Ordumuzun kararlarını ve ağırlığını zaferi yetiştirmek için hükümeti cumhuriye besleyin. Bu hayrinin muvaffakın bir hayır olması için. Aşklara usta hafif sırrı filan Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Seyyid Nizamullah Allah, Allah, Allah. لله الا الله.

الحق ليس لهادي إلا هو. أنت الهادي أنت الحق أنت الباكي يا باكي أنت الباكي يا باكي أنت الباكي يا باكي أنت الباكي يا باكي أنت الباكي يا باكي أنت الباكي يا باكي أنت الباكي يا الله حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا سيدنا النبي